قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ذكره الجواب عن هذا الإشكال الذي هو في الآيات التي ظاهرها التعارض ثلاثة أوجه. أخذنا فيما تقدم وجهين تكملة للثلاثة، أن معنى متوفيك أي منيمك، معنى متوفيك منيمك ورافعك إلي، وهذا قول من أن معنى متوفيك حتى لا يتعارض مع الآيات الأخرى التي فيها أن عيسى لم يمت ولم يتوفه الله سبحانه وتعالى بل لا زال حيا. فمن الأوجه التي جمع بينها أو جمع بين الآيات بها أن متوفيك بمعنى منيمك، هذا قول من؟ قول أكثر المفسرين أن متوفيك بمعنى منيمك. هل تذكر دليلا على أن الوفاة تأتي بمعنى النوم؟ أحسنت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، قوله بعدما أماتنا ففيه دلالة على أن الوفاء تطلق ويراد بها النوم. وهكذا قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فقوله يعلم ما جرحتم بالنهار يدل على أن الوفاء التي في الآية بمعنى النوم. أحسنتم، فماذا قال الإمام عن قول بعضهم في الجمع بين الآيات أن الوفاة بمعنى أنه توفاه على الحقيقة ساعات أو أياما ثم أحياه؟ نعم أحسنت، قال وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياما ثم أحياه فالظاهر أنه من الإسرائيليات، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها. هل هذا الإطلاق على ما يراد؟ هل هذا الإطلاق مراد يعني المصنف في جميع الإسرائيليات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تصديقها وتكذيبها؟ نعم، الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، وهذا النوع المقصود هو الإسرائيليات التي لم يأتي دليل بتكذيبها ولا بتصديقها، فإننا لا نكذب هنا نصدقها، نتوقف عليها نتوقف فيها. أحسنت، كما يدل عليه حديث أبي هريرة الصحيح إذا حدثكم أو حدثتكم بنو إسرائيل أو إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بصدق فتكذبوه أو بكذب فتصدقوه. فعلى هذا يتنزل قول الإمام وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها، أي الإسرائيليات التي لم يأتي دليل بتصديقها ولا بتكذيبها، فإننا نتوقف فيها فلا نصدقها ولا نكذبها، فإننا إن صدقناها فربما يحدث بكذب فهم غير مؤمنين علينا هؤلاء بنو إسرائيل. فعلى هذا ينبغي التوقف فيها. والنوع الثاني من الإسرائيليات، نعم، التي جاء في شرعنا تكذيبها وتفنيدها وأنها كذب محض، فمثل هذه لا يجوز تصديقها بل يجب ردها وتكذيبها، وإذا ذكرها الشخص يذكرها على سبيل الحكاية مع البيان، بيان ما هي عليه من البطلان. وأما أم يذكرها ويسكت عليها فهذا خطأ، يسوقها للناس ويسكت عنها فهذا لا يجوز، فإن الناس ربما تصدقها وتأخذ بها، وهؤلاء ليس كذبون. فما كان مخالفا ومباينا لشرعنا فيجب رده. طيب، والقسم الثالث عبد الرحمن، نعم، الذي جاء شرعنا بتصديقه فهذا يجب تصديقه، يجب الأخذ به. أحسنت، ما جاء يعني عن شرعنا تصديقه فإنه يصدق ولا يجوز أن يرد، ومن رد يخشى عليه من الكفر، وقد جاء دين الله بتصديقه وأنت تقول هذا كذب، هذا رد للقرآن ورد للسنة، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، رد مثل هذه الإسرائيليات التي جاء القرآن أو السنة بتصديقها. فهذا هو تقسيم الإسرائيليات على ما تقدم معنا على ثلاثة أقسام: قسم يتوقف فيه، وقسم يرد، وقسم يقبل. والأدلة جاءت بهذا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهكذا حديث أبي هريرة الذي سمعته، وهكذا ما جاء عن عمر في القسم الثالث: أو متهوكون أنتم. فهذا يدل على أن ما نأخذ عن هؤلاء ونرد ما جاءوا به، لأنهم حرفوا الكتاب. بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الآية، هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن مشركا يوما ما، لأن نفي الكون الماضي في قوله وما كان من المشركين يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي. وقد تقدم معكم التنبيه على هذه القاعدة الجميلة، وأن الطالب يعتني بمثل هذه القاعدة التي تمر معه، سواء كان في هذا الكتاب الذي هو دفع إيهام للطراب أو في غيرها من الكتب، فإنه يركز على مثل هذه الفوائد التي تذكر وتقرأ عن الأئمة رحمهم الله، يدونها ويستفيدها مثل هذه وما كان من المشركين. فإن الكون أو قوله ما كان المشركين يدل على استغراق النفي لجميع الزمن كما إلى آخر ذلك، لأن نفي الكون الماضي في قوله يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي. فهذه قاعدة، أن نفي الكون الماضي يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي، معناه لم يكن إبراهيم يوما من الدهر مشركا، لأن الله يقول وما كان من المشركين، فإنه نفى وما كان هذه كون، فأول مصدر كون، والكون الماضي إذا نفي يدل على استغراق جميع الزمن، استغراق جميع الزمن المتقدم، أي أن إبراهيم لم يشرك يوما من الدهر. وهذا هو الحق، أن إبراهيم ما كان من المشركين ولم يشرك يوما من الدهر. وما جاء من الآيات في ظاهرها أنه قال هذا ربي فيما سيأتي، فهذا له تأويل عند أهل التحقيق من أهل التفسير. قال: لأن نفي الكون الماضي في قوله وما كان من المشركين يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي، كما دل عليه قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. الآية، وهذه تؤيد المعنى الذي تقدم في قوله وما كان من المشركين: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني إبراهيم من قبله رشيد، وهو على التوحيد، وهو على السداد، وعلى العقيدة الصحيحة قبل الوحي وقبل إنزال الوحي عليه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله، وأيضا لا يوم كان من المشركين، فهذا يدل على أنه ما أشرك حتى قبل الرسالة وقبل إنزال الوحي وامتنان الله سبحانه وتعالى عليه بالرسالة، ما أشرك يوما من الدهر عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. الآية، وكنا به عالمين. وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك، وهو قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا ظاهرها كما ترى شرك في الربوبية، واعتقد أن الكوكب على الظاهر ربه، اعتقد أن الكوكب ربه، وهذا شرك في الربوبية مخرج من الملة. من اعتقد أن شيئا غير الله ربا له رب له فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى في الربوبية. وإبراهيم حاشاه أن يعتقد أن هذا الكوكب الذي يأفل يعتقد أنه رب له، وإنما أخرج هذا الكلام كما سيأتي معنا مخرج المناظرة والتسليم الجدلي: لو سلمنا هذا ربي فكيف يأفل هذا، فإذا ما يصلح أن يكون ربا هذا الكوكب. وهكذا أيضا فيما ذكر من الكواكب الأخرى فإنها لا تصلح للربوبية، لأنها يحصل لها كذا وكذا، فلا تصلح أن تكون ربا. فهذا إنما ساقه أو ذكره إبراهيم على التسليم الذي يكون في المناظرات، وما يسمى بالتسليم الجدلي الذي يكون في باب المناظرة والجدل. ربما يسلم لخصمه لأجل أن يصل معه إلى أمر ما ويحاجه بعد ذلك بما بعد التسليم، فهذا ما يسمى بالتسليم الجدلي. سلم له جدلا فقد سلمنا لك أنه كذا، طيب وكذا وكذا، فيفهمه بعد ذلك. سلمنا لكم أن الكوكب هذا رب، طيب الرب ما يأفل، كيف يكون رب هذا؟ فإذا يغلبهم بعد ذلك. سلم لهم جدلا ولا يصدقهم بهذا الشيء، لكن تسليم جدلي فقط. وهذا يستعمل في باب المناظرة، باب المحاجة، باب الجدل، يستعمل مع الخصوم. لأنك لو رددت هذا فقلت له هذا ما يصلح رب، هذا كذا هذا كذا، ربما ما يقبل منك وما يناظرك ويعاند لكن لو سلمت له على سبيل الجدل فقط، لا على سبيل التصديق له، لا على سبيل التسليم الحقيقي، تسليم جدلي في باب المناظرة، ربما يأتي معك شيء فشيء حتى تغلبه، حتى تغلبه بعد ذلك، أو يسلم لك ويفهم وبعدها ينقاد لك بإذن الله سبحانه. لكن لو جئت من أول وهلا قلت هذا باطل هذا كذا، ربما ما يستجيب لك وتخرج معه بلا شيء كما يقال، ولا فائدة، يكون جدل عقيم، يكون جدلا عقيما ولا يستفيد هو من هذه المناظرة. لكن أنت تريد أن تبين الحق، تبين له الصواب، ربما تسلم له في أثناء المناظرة وأثناء المناظرة من هذا الباب فقط، من باب التسليم الجدلي لتصل إلى أمر ما تريده، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا في القرآن له نظير وله نظائر، التسليم الجدلي. قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله، وهذا معلوم عند أهل الاعتقاد الصحيح وعند أهل المعتقد السلفي، أن من ظن ربوبية غير الله جل وعلا فهو مشرك بالله شركا أكبر، مخرجا من الملة. فهؤلاء الذين يعتقدون الأنداد والأغطاب والأوتاد والأبدال على الصلاح الصوفية لا على الصلاح السلفيين، فهؤلاء مشركون في الربوبية، الذين يعتقدون أن مع الله مدبر للكون، فهؤلاء مشركون في الربوبية شركا أكبر. قال ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله، كما دل عليه قوله تعالى عن الكفار وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والجواب عن هذا من وجهين، أي عن هذا الذي ظاهره التعارض وظاهره ما ربما يتوهم بعض الناس الإشكال في هذه الآيات ويعتقد اعتقادا باطلا في إبراهيم، وأنه اعتقد هذه العقيدة في هذه الكواكب وأنها رب دون الله سبحانه وتعالى، فهذا يدفعه ما سيأتي. لأن الآية كما تقدم ما كان إبراهيم يهوديا إلى قوله ما كان من المشركين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، تدل هاتان الآيتان على أن إبراهيم لم يشرك يوما من الدهر. وأما الآية التي ظاهرها تعارضها فتأويله الجمع بينها ما سيأتي من وجهين. قال والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أنه مناظر لا ناظر، كلام جميل، أن إبراهيم إنما هو مناظر لهم لا ناظر، ومقصوده التسليم الجدلي، أي مقصود إبراهيم إنما هو التسليم الجدلي لهؤلاء. فإبراهيم كان مناظرا لا ناظرا في الكواكب هذه، وأنها يريد أن ينظرها هل هي آلهة أم ليست بآلهة، فاعتقد فيها، ثم لما راها أفلت قال ما تصلح الألوهية هذه وما تصلح الربوبية هذه، فهو ما هو ناظر فيها وإنما مناظر لهم. مناظر لهؤلاء المشركين ومحاج لهم عليه الصلاة والسلام. قال أحدهما أنه مناظر لا ناظر، أي كان هذا، قالوا بعضهم يقول هو ناظر، أي أن هذا كان في مهلة النظر وحال الطفولية وقبل قيام الحجة، وفي تلك الحال لا يكون كفرا لأنه كان طفلا. بعضهم يقول هكذا، إبراهيم كان ناظرا لكنه كان صغيرا آنذاك، فينظر في هذه الكواكب تصلح ولا ما تصلح للربوبية، فبعضهم هكذا تأول، قال هو ناظر لكن في حال مهلة النظر وحال الطفولية وقبل قيام الحجة، وفي تلك الحال قال لا يكون كفرا، لا يكون كفرا لا بعد أن أتاه الله رشده وصار عاقلا، وإنما كان ناظرا وهو صغير، وهو صغير. وفي ذلك الوقت كما تعلمون لا يكفر الشخص في هذا السن، وإن اعتقد بعض الاعتقادات الكفرية لأنه لا يكتب عليه القلم، لا يكتب عليه القلم، وإبراهيم كان صغيرا قالوا. والصحيح أن إبراهيم كان مناظرا لهم ويسلم لهم هذه التسليمات من باب الجدل، التسليم الجدلي في المناظرة، أي التسليم حال المناظرة وحال الجدل، سلم لهم جدلا فقط أن هذه آلهة لا على الحقيقة وأنها تصلح للألوهية، وإنما لأجل أمر آخر يسلم في البداية تسليما جدليا ثم يصلهم أن هذه ما تصلح إلى أن تكون آلهة، لو سلمنا لكم هذه آلهة كيف هذه الآلهة تذهب وتغيب وتنتهي، والإله لا يغيب ولا ينتهي أبدا بل هو باق سبحانه وتعالى، أما هذه تأتي وتذهب، إذا ما تصلح للألوهية، هذه مخلوقة. فالحاصل أن إبراهيم كان يناظر، هذا السياق سياق مناظرة لا سياق نظر فيها، ويريد التوصل إلى حقيقتها هل هي آلهة أم ليس بآلهة، فما كان ينظر فيها لأجل أن يصل إلى الحقائق هل هي آلهة أم ليس بآلهة، فهو غير ناظر وإنما مناظر عليه الصلاة والسلام، ناظر أي فيها تصلح ولا ما تصلح الألوهية هذه، يعني ينظر في الأمر يتفكر هل تصلح ولا ما تصلح، والصحيح أنه مناظر ويعلم يقينا أنها ما تصلح، ولكن كان يسلم لهم جدلا. قال أنه مناظر لا ناظر، قال بعضهم أي كان هذا في مهلة النظر وحال الطفولية وقبل قيام الحجة، وفي تلك الحال لا يكون كفرا لأنه كان طفلا، فهؤلاء أجروا الآية على ظاهرها، أجروا الآيات على ظاهرها، فهؤلاء أجروا الآيات على ظاهرها أو الآية على ظاهرها، وقالوا كان إبراهيم مسترشدا طالبا التوحيد حتى وفقه الله وأتاه رشده، فلم يضره ذلك في حال الاستدلال، وأيضا كان ذلك في حال طفوليته قبل قيام الحج عليه فلم يكن كفرا. هؤلاء قالوا الآيات على ظاهرها، إبراهيم كان ناظر وليس بمناظر، وكان يتفكر في هذه تصلح أن تكون آلهة ولا ما تصلح أن تكون آلهة، وكان مسترشدا عليه الصلاة والسلام طالبا للتوحيد حتى وفقه الله وآتاه رشده، وآتاه رشده سبحانه وتعالى، وإلا هو كان في وقت نظر ينظر في مثل هذه الكواكب تصلح ولا تصلح الألوهية، وكان أيضا زد على هذا في حال الطفولية وقبل أن يوحى إليه، كان في حال الطفولية، والشخص إذا فعل شيئا وهو طفل لا يكفر. إبراهيم فعل هذا قبل قيام الحجة وفي حال الطفولية، وكان ينظر في هذه الكواكب ويتأمل في هذا الولد الصغير، تأمل في مثل هذه الأشياء تصلح الألوهية والربوبية ولا ما تصلح، فأجروا الآيات على ظاهرها ونزلوها هذا المنزل، نزلوها هذه المنزلة، فقالوا إبراهيم ناظر فيها ويتأمل فيها ومسترشد وطالبا للتوحيد حتى وفقه الله لرشده سبحانه وتعالى، وأرى أن هذه مصلح الألوهية، والإله غير هذا، الإله غير هذا، وكان إبراهيم صغيرا عليه الصلاة والسلام ويتأمل في هذه الأشياء، فقالوا نبقي الآيات على ظاهرها، والصحيح أننا لا نبقي الآيات على ظاهرها، وهذا غير صحيح الذي ذهبوا إليه رحمهم الله تعالى، بل إبراهيم مناظر وليس ناظر. واضح هذا الكلام؟ قال نعيد الآن، والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أنه مناظر لا ناظر، ومقصوده التسليم الجدلي، مقصود إبراهيم أن يسلم لهم جدلا في باب المناظرة. قالوا من التسليم الجدلي قوله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن أين اتخذ لو سلمنا لكم لأن هذا التنوين تنوين عوض عن جملة، أي إذن لو سلمنا لكم أنه اتخذ إله إذن لذهب كل إله بما خلق. لو سلمنا لكم جدلا، سلمنا لكم جدلا أن هناك آلهة سيكون كما سمعتم، إذن لذهب كل إله بما خلق. يحصل نزاع، ويحصل نزاع، فإذن ما يصلح أن يكون هناك إله، ما في إلا إله واحد يدبر الكون، ما في إلا إله واحد. فهذا أيضا من باب التسليم الجدلي، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن أي لو اتخذ ولدا سبحانه وتعالى ومعه إله، أو إذن لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون. فهذا أيضا ذكروها في باب التسليم الجدلي، باب التسليم الجدلي، أي أنه لو كان سلمنا لكم أن مع الله إله يدبر هذا الكون سيحصل اضطراب، وكل إله سيعلو على الآخر، كل إله سيعلو على الآخر، ويدعو كل إله بما خلق، ويحصل اضطراب في الكون، والكون ترون يمشي مشيا عجيبا يدل على أنه إله واحد يدبره، ما في آلهة أخرى معه سبحانه وتعالى. فلو سلمنا لكم هذا لحصل اضطراب، وهذا يدل على أنه ما في إله مع الله جل وعلا. وهذا التنوين تنوين عوض، إذن لذهب، أي لو وجد إله مع الله سبحانه وتعالى، إذا وجد إله مع الله لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون، ما في إله مع الله. لكن لو سلمنا لكم سيحصل هذا الأمر. وهكذا أيضا مما جعلوه من باب التسليم الجدلي قوله سبحانه وتعالى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، نسلم لكم إن نحن إلا بشر مثلكم، من باب التسليم الجدلي، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهذا لا يمنع الرسالة، سلمنا لكم أننا بشر، نحن وأنتم بشر، نحن ما نحن ملائكة ولا آلهة، نحن بشر مثلكم، لكن البشرية ما تمنع أن الله يمن على بعض العباد بالرسالة، أليس كذلك؟ فسلمنا هذا التسليم أننا بشر مثل ما أنتم عليه البشرية، وهذه حقيقة. لكن هل البشرية تمنع أن يمن الله سبحانه وتعالى على بعض البشر بالرسالة؟ ما تمنع. وهم يحتجوا عليهم يقول لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالبشرية ما تمنع، سلمنا لكم، لكن البشرية ما تمنع أن يجعل الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده رسولا ويبعثه نبيا رسولا. فهذا سلموا لهم في هذا الجانب، نعم نحن مثلكم بشر، لكن هذا هل يمنع أن نكون رسل من عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يمنع. فحاجهم بهذا الشيء بعد التسليم لهم. فهذا يكون في باب المناظرة، يستعمله المناظر في باب المناظرة والمغالبة والحجة، يريد إقامة الحجة، يسلم له ثم ينقل إلى شيء آخر. قال أنه مناظر لا ناظر، ومقصوده التسليم، التسليم الجدلي، أي هذا ربي على زعمكم الباطل، سلمنا لكم، هذا ربي على زعمكم الباطل. والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسليما جدليا، سلم المقدمة الباطلة، مقدمة باطلة تسلم له تسليما جدليا لا تسليما حقيقيا، ولا يجوز أن تسلم له تسليما حقيقيا، وإنما التسليم في باب الجدل وفي باب المناظرة، تسلم له ثم تنقل إلى أن هذا باطل، ما سلمت لك لكن هذا خلاف كذا. وهذا يستعمله من تعلمون، من آتاه الله قوة في الحجة وهو يغلب خصمه يسلم ثم ينقله، وإذا به يفهم الخصم. قال والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسليما جدليا، أي في باب الجدل والمناظرة، ليفحم بذلك خصمه. فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر الكوكب مخلوق لا يمكن أن يكون ربا لقالوا له كذبته، بل الكواكب رب. لو قال لهم إبراهيم هكذا من أول الأمر ما سلم لهم تسليم الجدلي ما يقبلون منه، يقول له كذبته وربما يحصل شيء والعياذ بالله، لا تحمل عقبه. لكن سلم لهم جدليا ثم غلبهم عليه الصلاة والسلام، لأنه مؤيد من ربه جل وعلا، وقال لهم هذه كلها تأفل، كلها مصلح الربوبية. قال رحمه الله فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر الكوكب مخلوق لا يمكن أن يكون ربا لقالوا له كذبت، بل الكواكب رب. ومما يدل لكونه مناظرا لا ناظرا قوله تعالى وحاجه قومه، نعم هذا يدل على المقصود أن إبراهيم كان مناظرا لا ناظرا وحاجه قومه، فمقام محاجة مقام محاجة ثم حاجهم هو بمثل هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا الوجه هو الأظهر، هذا الوجه هو الأظهر وهو الصواب إن شاء الله، أن المقام مقام مناظرة لا مقام نظر، وهذا اختيار ابن كثير رحمه الله تعالى. قال والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في مقام مناظر لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية، في عبادة الأصنام الأرضية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وبين لهم في هذا المقام، مقام الذي ذكره الإمام هنا، وبين لهم في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبع المتحيرة إلى آخر كلامه، كلام جميل ذكره كثير. أن إبراهيم دخل معه في مقامين، مقام الأول عبادة الهياكل الأرضية والأصنام الأرضية، عبادة الأصنام الأرضية، وغلب أباه وناظر أباه وبين له خطأ وأنك على ضلال، ثم انتقل معهم إلى الحياة السماوية التي هي الكواكب هذه السيارة، وبين لهم أنها ما تصلح أيضا كذلك للربوبية، لا أصنامكم التي هي الأرضية تعبدونها ولا كذلك هذه الكواكب السيارة التي هي في السماء تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، كلها خطأ وضلال مبين، عبادتها ضلال مبين وبعد عن رب العالمين. فبين لهم خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية، وبين لهم خطأهم أيضا كذلك في عبادة الكواكب السيارة السماوية، كلها عبادة باطلة لهذه الهياكل. هذا كلام ابن كثير رحمه الله، فهو يرى أنه مناظر لا ناظر، وهذا هو الصواب إن شاء الله. أو على ما سيأتي من القول الثاني وهو أيضا قريب، أن الكلام على تقدير همزة، على تقدير همزة الاستفهام، قال أهذا ربي، وليس من باب الإقرار هذا ربي، وإنما قال أهذا ربي، يصلح فيكون إنكار. فالحاصل قولان صوابان أقرب إلى الصواب، وأما القول بأنه ناظر وكان وقت الطفولة، وقت الطفولة ووقت أيضا استرشاد، وأنه طالب التوحيد قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام وكان يسترشد، هذا القول فيه نظر، وإن ذهب إليه بعض أهل السنة وبعض أهل العلم معتبرين، ذهبوا إلى أن إبراهيم كان ناظر في الكواكب ويسترشد بها ويطلب التوحيد، ويطلب التوحيد فأتاه الله رشده أن هذه ما تصلح أن تكون آلهة وأيضا كذلك ربا، وكان طفلا في ذلك الوقت، والطفل كما تعلمون لا تقوم عليه الحجة ولا يكفر بما يعتقده من الكفريات، لأنه ما جرى عليه القلم، ما جرى عليه القلم. فلذلك على أصح الأقوال أن أطفال أهل السنة أطفال الكافرين في الجنة، وإن كانوا ربما يعتقدون اعتقادات آبائهم، لكنهم على أصح الأقوال لأن القلم ما جرى عليهم فهم من أهل الجنة، ومنهم من توقف فيهم كما تعلمون، ومنهم من قالهم تمع لآبائهم، والصواب كما جاء في الحديث المعلوم أنهم من أهل الجنة. قال رحمه الله وهذا الوجه هو الأظهر، وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظر، ابن جرير يرى أنه غير مناظر بل ناظر كما تقدم معكم، ابن جرير إمام المفسرين يرى أنه ناظر لا مناظر وكان وقت الطفولة. وهذا الوجه هو الأظهر وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظر من قول تعالى لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لا دليل فيه على التحقيق، لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهارا لالتجائهم إلى الله، كقول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فقول إبراهيم لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ليس معنى أنه اعتقد في هذه أولا كذا ونظر فيها واعتقد في هذا الاعتقاد ثم قال لئن لم يهدني، وإنما هذا من باب التواضع، من باب التواضع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن باب إظهار الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، كقول تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام ويدعو ربه أن يجنب عبادة الأصنام، فيكون هذا من باب التواضع لا من باب أن الله هداه بعد شرك، هداه بعد شرك به سبحانه وتعالى في الربوبية، فحاشا فهو بعيد جدا ما أشرك يوما من الدهر، للآية المتقدمة وما كان من المشركين لأننا في الكون الماضي لآخره، فهذه القاعدة تحفظ. قال رحمه الله وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظر من قوله تعالى لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لا دليل فيه على التحقيق، لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهارا لالتجائهم، ما إعراب تواضعا وإظهارا لالتجائهم، ما إعراب تواضعا، يقولون مثل ذلك تواضعا، ها مفعول لأجله، وأيضا مفعول لأجله أصبت، يقولون ذلك لأجل التواضع، ها حال مؤولة، متواضعين مظهرين الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، حال مؤولة، أحسنت، فهو مصدر ويؤول بالوصف. يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهارا لالتجائهم إلى الله، كقول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله هو وإسماعيل، كقول إبراهيم وقوله هو وإسماعيل ربنا وجعلنا مسلمين لك الآية، هذا الوجه نكتفي به. فما هو الذي خرجنا الآن به في الوجه الأول في الجمع بين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض؟ عبد الرحمن، أن إبراهيم فيها مناظر لا ناظر، حتى يقال أنها بينها تعارض، فإبراهيم فيما تقدم من الآيات فلما جن عليه الليل الآخرة إنما هو مناظر، وهذا يكون من باب التسليم إيش؟ الجدلي، من باب التسليم الجدلي، والمناظر قد يسلم المقدم الباطل التسليم من إيش؟ جدليا فقط، المناظر لغيره من أهل الباطل قد يسلم المقدمة الباطلة تسليما جدليا لا حقيقيا لأجل أمر ما. فإن إبراهيم لو قال لهم الكوكب هذا مخلوق ما يمكن أن يكون رب، ربما يقولون أنت إلى هنا ويذهبوا يتركوا، أليس كذلك؟ ما يسمي شيء من مناظرة معهم، يذهبوا يتركوا، فتسلم لهم باب الجدل فقط، ثم بإذن الله يوفقك الله وتغلب هؤلاء. فإن العامي من أهل السنة يغلب أمة من المشركين كما يقول منحوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كالشبهات. فالحاصل استفدنا هذا الوجه الأول، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الوجه الثاني من أوجه الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض. إلى هنا.